وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لترابط الكلمات نقرأ من هنا: مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، يقول المصنف ما ورد في الصغرى وهي فإنه على يقين من وضوئه، أي من وضوئه غير ظاهر بأنه يعود إلى اليقين فيكون قيدا لليقين. مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، يعني اليقين المقيد بمن؟ بالوضوء، هذا غير ظاهر. لماذا شيخنا؟ قال لاحتمال أن يكون، أولا لاحتمال أن يكون لا يكون دليل، احتمالات نحن لا نتكلم في الاحتمالات أو بالأمور العقلية بما هي أو بما يحتمل من الظهور، نتكلم عن من؟ عن ظهور ثابت. هل السياق يفيد على أن القيد هاهنا للوضوء، على أن على وضوئه يقيد اليقين أو لا؟ ظهور واقع على كل حسب الظاهر. إن كانت لبعض المناقشات التي تقدمت من الآخوند مع أستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري، إن كانت المتقدمات تحتاج إلى تأمل، لكن هذا الأخير حسب الظاهر ليس من الأدلة التي يمكن أن ينظر إليها. مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لاحتمال، بل لو قال لظهور هكذا شيء الظهور يكون حجة، لكن المحتملات لا تكون حجة، لقوة احتمال أن يكون من وضوئه، ومن وضوئه فإنه على يقين من وضوئه، من وضوئه متعلقا، محتمل أن يكون متعلقا بمن؟ متعلقا بالظرف. هذا من وضوئه وين متعلق؟ من وضوئه ويروح يقيد اليقين في الكبرى، وين يقيد من؟ يقيد يقينه على اليقين في الصغرى، كأنه على وضوئه يعود على من؟ على نفس الجار والمجرور المتقدم، وهو على اليقين أو على يقين. واضح المثل؟ هل أن الذوق العربي، هل أن السياق يساعد على أن من وضوئه قيد المن؟ لعلى يقين في نفس الكبرى أيساعد عليه أو لا؟ يحتاج إلى تأمل. أن يكون من وضوئه متعلقا بالظرف، يعني متعلق بمن؟ بعلى يقين، الظرف هو على يقين متعلق بالظرف، وإذا تعلق بالظرف صار قيد المن؟ صار قيدا لنفس الصغرى، صار قيدا في نفس يقين الصغرى، يصير اليقين في الكبرى اليقين. ولا تنقض اليقين بالشك، يبقى حرا، يبقى ضلقا لا قيد فيه، بل بالظرف وهو على يقين في نفس الصورة، لا بيقين، لا بمن؟ لا باليقين الذي هو في الكبرى، يبقى ضلقا بلا قيد. تصير النتيجة فتصبح الصغرى من صغريات اليقين في الكبرى، فلا يكون الوضوء قيدا، فتصبح قاعدة عامة ارتكازية لا بيقين. وشيخنا هذا محتمل، نريد منك صياغة للجملة حتى نرى أن الجملة بأي كيفية لو كانت يكون القيد كما تقول أنت مقيدا لعلى يقين لا لليقين في الكبرى. قال: وكان المعنى، أي ويصبح المعنى، أو أصبح المعنى على ما أقول، ويصبح المعنى على ما أقول، فإنه أي شخص كان، شوف قدم على من قدم، يا عبارة من وضوئه على يقين، حتى كأنها تكون على وضوئه راجعة ومقيدة علما لعلى يقين. فإنه كان من طرفي، يعني الجملة هذه فإنه على يقين، احنا أرجع يا جملة نعدلها، فإنه على يقين من وضوئه. الآن الشيخ يقول فإنه على يقين من وضوئه، وهي الصغرى في الحقيقة وفي الدقة لبا ومعنى تكون بهذه الكيفية. فإنه كان أي شخص من طرفي، من طرف، فإنه ضمير فعل أو لا، كان أي شخص من طرف وضوئه، من طرف وضوئه على يقين، صار يهو على يقين في الصورة مقيد، اكتبوا، ويبقى اليقين في الكبرى طلقا لا قيد لا. فشو صير؟ صير هاي الصغرى من صغريات الكبرى، واقع العبارة إن شاء الله. وعليه اكتبوا أي وبناء على أن من وضوئه متعلق بالظرف وهو على يقين لا بنفس اليقين بما هو. في صورة الجملة فهو من طرف وضوئه على يقين حتى يصبح اليقين في من في الصغرى مقيدا. مثلولا إذا صارت مقيدة صارت الكبرى بما هي كبرى على حالها. وعليه لا يكون، أرجو التوجه في كلمة الأصغر. الأصغر شيء، وعدنا صغرى وعدنا كبرى وعدنا أوسط. مثلولا هذا حسب الأقيسة المنطقية حسب الظاهر. الأصغر على كل وجه يشكل أن نقول المراد هو الأصغر. فإذا المراد هنا إما الأوسط وهو اليقين الموجود في الصغرى والكبرى، أو المراد من الأصغر الصغرى في مقابل الكبرى، فاكتبوها على احتمالين. الأوسط حسب الظاهر الأوسط هو الأول. فإذا أولا اكتبوا على معنى أن الأصغر تسامحا جيء به وقلة، فالمراد هو الأوسط. اكتبوا على الأصغر أي الأوسط، وهو الأمر المتكرر. يا الأوسط هو الأمر المتكرر، فإنه على يقين من وضوئه، وكل من كان على يقين، وكل من كان على يقين بعد مو يقين من وضوئه، وكل من كان على يقين لا ينقض اليقين بالشك، بل يقين هو الحد الأوسط وهو المتكرر. فإذا الأصغر فسرناها بنا أن التسامح سبق القلم جيء بكلمة الأصغر وأريد منه شنو؟ الأوسط. وعليه لا يكون الأوسط إلا اليقين، يصير الأوسط هو اليقين بما هو يقين، إلا اليقين إلا اليقين لا اليقين بالوضوء، لا اليقين المقيد بمن؟ بالوضوء. واضح العبارة؟ أو نقول هذا الاحتمال الأول قلنا هو الأقرب على أن الأصغر بمعنى ما؟ بمعنى الأوسط. أو نقول ليس اليقين في الصغرى، يعني المراد من الأصغر الصغرى، ليس اليقين في الصغرى يا صغرى فإنه على يقين من وضوئه مقيدا لكلمة من وضوئه، فكأنه يقدم من وضوئه مثل ما هو قال، ما هو قال من وضوئه على يقين، فكأنه يقدم من وضوئه حتى يصبح المعنى فإنه كان من طرف وضوئه على من؟ على يقين. إذا أقول رجوع للوضوء راجع من؟ على اليقين في الصغرى، مو راجع إلى اليقين بما هو يقين حتى يكون قيدا لليقين. واضح العبارة؟ كما لا يخفى على المتأمل كأن الشيخ يرى هذا من الواضحات عندما عند التأمل. وبالجملة وخلاصة الكلام لا يكاد يشك في ظهور القضية، والمراد من القضية هي الكبرى، وهي لا تنقص اليقين بالشك أبدا. وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين، لأن العبارة مثل ما يقول الأخوان واقعا لا تنقض اليقين بالشك، كان قاعدة كبرى عامة جعل الوضوء من صغرياتها، بل في ظهور القضية في عموم اليقين والشك، العموم اليقين وعموم الشك خصوصا. بعد يقول لو أراد الشيخ أن يناقش في هذه الكبرى ويجعل هذه الكبرى مقيدة بمن؟ بس الصغرى وهي الوضوء، الرواية الأخرى تكفينا أو تكون مؤيدة حتى لهذه الرواية أن المراد منها شنو؟ اليقين بما هو يقين، خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها، تطبيق من؟ القضية وهي الكبرى في الأخبار. يقول الكبرى هي نفسها في بقية الأخبار موجودة، وكل قاعدة عامة توجد في مكان تكون هي قاعدة في كل مكان، بل في الأخبار على غير الوضوء واقع أيضا. يقول الشيخ الأنصاري الاستصحاب في صورة الشك في الرافع دون المقتضي رافع وشرط ومقتضي من الواضحات مثلولة النار مقتضي لإحراق الحطب معلة ثامنة مقتضي قربها من الحطب شرط بلل الحطب أو غير ذلك من الموانع يكون شنو مانعا. فإذا يجب أن نحرز الاقتضاء أي القابلية أي الاستعداد في الشيء، فإذا شككنا أن هذا القابل للبقاء، أن هذا القابل للاستمرار، هل جاء ما يزيله ما يرفعه؟ نقول إما نقول الأصعد من رافع، أو نقول نستصحب ما تيقن قابلية استمراره مكلولة. أما إذا كان الشك في أصل قابليته في أصل المقتضي، أهو قابل للاستمرار أم لا؟ بمجرد أن يكون الشيخ الأنصاري يقول بمجرد أن يكون الشك في من؟ في أصل قابلية القابل، هنا لا يمكن الاستصحاب، لأنك ليس لك شيء قابل للبقاء والاستمرار حتى تستصحبه. واقع المثل هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري. بيت قابل للبقاء، هل جاء السيل فهدمه؟ هل وقعت حرب في البلاد فهدمته؟ هل أقول الأصل عدم قروض العارض والرافع على بيت قابل لكي يستمر إلى 100 سنة مثلا موكل له. أما إذا كان البيت هو في أصل ذاته مهزوز، هو في أصل ذاته اقتضاؤه مشكوك للبقاء، فلا يمكن أن نجري في حقه الاستصحاب. مثلا شيخنا وين ما يجري الاستصحاب؟ الأمور المتصرفة، حركة، زمان، يوم، شهر، هذه لا تستصحب. الأمور المتصرفة، الأمور غير القابلة بحسب ذاتها علما، ها هنا لا يجري الاستصحاب. يجري الاستصحاب في بيت، يجري الاستصحاب في عدالة زيد، يجري الاستصحاب في أمور بحسب ذاتها قابلة وفق. بل الاستصحاب في صورة الشك في الرافع دون المقتضي، لأن النقض الحقيقي ها هنا ممتنع. لا تنقض اليقين بالشك، بناء على هذا الكلام على أن اليقين من الأمور النفسانية العلمية ليست لها هيئة اتصالية، وإذا لم يكن لها هيئة اتصالية النقض وين محله؟ في شيء كحبل مفتول ثابت ترابطه ينقض مثلا ينقض يزال يرفع مثلا. أما اليقين ومشاكل اليقين من الأمور النفسانية فليست لها هيئة اتصالية، وكلام الشيخ فليست لها هيئة اتصالية، فإذا إذا لم تكن لها هيئة اتصالية لا قابلية لها أن تنقض. الشيء الذي هنا مثل عدم ملكة، ما كانت له هيئة اتصالية يقبل النقض، أما ما ليس له هيئة اتصالية فهو من نفسه لا قابلية له للثبات والكذا، فلا معنى لكي ينقض. فيقول الشارع المقدس فلا تنقض اليقين بالشكل. إذا كانت كلمة اليقين ومعنى اليقين ليس قابلا للنقض لأنه ليس أمرا مستحكما مفتولا كالحبل مترابطا بهيئته الاتصالية حتى ينقض، فنقول إذا امتنع النقض حقيقة نذهب إلى من؟ إلى أقرب المجازات. إن كان مجاز واحد ننتقل من الحقيقة إلى المجاز، وإن كانت المجازات متكثرة متعددة ننظر أيا منها أقرب إلى الحقيقة فنقدم الأقرب منها ونترك الأبعاد. وقلنا هذه الكلمات. ولما كان قلنا النقض الحقيقي متعثرا هاهنا لأن الكلام عن أمر نفساني ليس قابل للنقض، فإذا المراد ليس اليقين، وإن توجه النقض ظاهرا على من؟ على اليقين، لكنه توجه عليه بنحو من المجازية. المراد لا تنقض، لا تنقض المتيقن، الصورة الظاهرية لا تنقض اليقين، والكلام قلنا للشيخ الأنصاري الصورة الظاهرية لا تنقض اليقين، لكن في بطن واقعها وين تعلق؟ تعلق بالمتيقن لأنه أقرب المجهد مثل له المتيقن. أرجو توجه على نحوه متيقن قابل للبقاء والاستمرار، متيقن عند قابلية للبقاء والاستمرار كحبل مفتول مستحكم يمكن أن يستحكم ويستمر لولا عروض العارض لولا المزيل، وشيء ليس قابل لهذا الشيء. إذا شككنا في المقتضي، المقتضي صار ضعيفا، إذا شككنا بعروض العارض يعني الأصل ثابت يعني الأصل مستحكم يعني المتيقن ها هنا من الأمور مستحكمة القوية، فإذا التوجه النقض حقيقة وإن توجه بحسب الظاهر على اليقين أريد منه المتيقن. المتيقن على نحوين يقول الشيخ الأنصاري، إذا كان على نحوين منه يعني متيقن له هيئة اتصالية مستحكم قوي، هذا متى؟ إذا لم يكن الشك في المقتضي بل كان الشك في من في الرافع، يعني المقتضي ثابت الاستعداد ثابت المقتضي لا شبهة فيه، إنما شك هنا وين؟ في أنه هل طرأ رافع وعرض عارض أزال وجودا ثابتا أو معرض؟ إن كان هكذا معقول المسألة، أما إذا كان المقتضي بنفسه مهزوز بنفسه ضعيف فيكون الشك في من؟ في المقتضي. إذا كان الشك في المقتضي لا أمر مستحكم هاهنا. إحنا وين كلامنا؟ النقض، النقض على الأمر المفتول حقيقة، قلنا على اليقين لا يمكن، جئنا إلى المتيقن من باب المجاز. أي الأمرين المتيقن الثابت الذي شككنا في رافعه أقرب من الحقيقة، أو المتيقن الضعيف في ذاته؟ يقين المتيقن القوي المستحكم الذي له قابلية الاستمرار لولا عروض العارض، هذا أقرب من المفتول الحقيقي من الأمر الثابت الحقيقي الذي ينقض. أما الذي يكون في نفسه ضعيفا فيكون أبعد من الحقيقة، وإذا دار الأمر بعد تعذر الحقيقة بين مجاز قريب منه ومجاز بعيد، ما هو أقرب؟ كأن المجاز القريب يكون مقدما. نكتب أحسن حتى نطبق العبارة، بل شو قلنا؟ يقول الشيخ الأنصاري في سورة الشك في الرافع دون الكلام وين؟ الاستصحاب في سورة الشك في الرافع دون المضطر، لأن النقض الحقيقي ها هنا ممتنع. لماذا ممتنع؟ لأن اليقين ليس أمرا خارجيا حتى ينقض. كان النقض وين يصير النقض؟ على الأمر الخارجي المتحقق في الخارج الذي له هيئة اقتصادية، له في ذاته قابلية الاستمرار والبقاء ينقض. ها هنا النقض توجه على من؟ على اليقين، واليقين ليس هكذا شيء خارجي بل هو أمر نفسي لا معنى لنقضه. وإذا لم يكن معنى لنقضه فإذا المراد من النقض المتوجه على اليقين هو المتيقن، لأن اليقين ليس أمرا خارجيا حتى ينقض. وإذا تعذرت الحقيقة هي الحقيقة نقض اليقين في المقام، وإذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بالحقيقة. أقرب المجازات انتقلنا مجازا من اليقين إلى المتيقن. المتيقن شكلين، نبى متيقن قابل للاستمرار هل جاءه مزيل أم لا، ونبى متيقن لا هو في حد ذاته، هو في حد ذاته متصرم يا أقرب إلى الحقيقة الذي له قابلية وله كذا وله كالحبل المفتول بقاء، هذا أولى بمن وأقرب من الحقيقة. بل فأقرب المجازات أولى بالحقيقة إذا كان لله معاني مجازية متعددة. أرجو توجه، متى نقول أقرب المجازات؟ كل عندنا مجازة لأقل مجازين ثلاثة أربعة حتى نقول أي المجازات أقرب إلى الحقيقة. أما إذا كان مجاز واحد بعد تعذر الحقيقة يقين ذاك المجاز هو المتعين، فهنا نحتاج إلى قرينة معينة لأحد المجازات إضافة على القرينة الصارفة، إضافة على القرينة الصارفة. قرينة صارفة صعدنا احنا بنظر الشيخ، هي القرينة الصارفة. القرينة الصارفة هي التي تصرفنا من الحمل على الحقيقة إلى المجازة، ثم قرينة صارفة لأن اليقين ليس أمرا مفتولا فلا ينقض، هي قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي في اليقين إلى المعنى المجازي أنه أريد منه المتيقن. لكن بقينا والمجازات، المجازات متعددة مولولا، المجازات قريب مستحكم وليس كذلك، أيها أقرب؟ ما كان قريب من الاستحكام أقرب مما لم يكن كذلك. واضح عبارة؟ فإذا لا بد أن نجعل متعلق النقض أمرا مستحكما لا مثل اليوم الذي ليس له قابلية الاستمرار، لأن النقض ضد الإبرام. النقض شنو؟ أبرم الشيء، نقض الشيء ما يقابله. فإذا لا يكون النقض إلا فيما كان الشيء مفتولا مستحكما، بحيث لولا النقض لكان باقيا بهيئته الاتصالية، لكان باقيا بهيئته الاتصالية كلا تنقض الحبل. ولكن في الحديث جاء لا تنقض اليقين وهو ليس كالأمر المفتول، لأنه ليس أمرا خارجيا ذا هيئة اتصالية، فيكون استعمال النقض هاهنا مجازيا مجرلا. إذا تعذرت الحقيقة المجازي من اليقين انتقلنا علما إلى المتيقن، فيكون النقض بمعنى الرفع لما فيه اقتضاء البقاء، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة، فالاستصحاب يكون في مواطن الشك في الرافع لا المقتضي. واضح؟ يعني شو الشك في الرافع؟ يعني المقتضي ثابت، هل رفعه رافع أم لا؟ نستصحب. أما إذا كان الشك في من في أصل الرافع، في أصل المقتضي، فلا يجوز الاستصحاب. فإذا اليقين أريد منه المتيقن، والمتيقن على نحوين: ما كان له بقاء واستمرار وهو أقرب المجازين، فيكون اليقين مستعملا من باب المجاز في الكلمة بمعنى المتيقن. كل كلمة إذا استعملت مكان غيرها تصير مجاز، والمراد المتيقن القابل للبقاء. ويكون الشك في من؟ في المزيد والرافع. هذه خلاصة كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله. فقال الآخند، الآن الرد من من؟ من الآخند. فقال الآخند: إن اليقين بنفسه أمر مستحكم ولا تنقص لا مانع من ورودها على اليقين، ولذا يقال: نقض فلان البيعة أو العهد واليمين. فاليقين شبه بالأمر المفعول من باب الاستعارة وادعاء الحقيقة، وعليه فلا فرق في كون المتيقن مما له قابلية البقاء والاستمرار أو لم يكن. والعرف يرى أن النقض لا مانع من أن يتوجه على نفس اليقين، لأن العرف يرى اليقين أمرا مستحكما. والحال لو كان يكفي نقض الأمر المستحكم الخارج لصح نقضت الحجر من مكانه، والحال هو غير صحيح. وفي مقابله أن لا يصح نقضت المصباح المشتعل، لأنه ليس أمرا مستحكما، والحال أنه يصح. هذا خلاصة كلام الشيخ الأخون رحمه الله في المقام، نقرأه ونوضحه على وجه السحر. يقول الشيخ الأخون: أي مانع من أن نقول إن النقض توجه على من؟ على اليقين. فإن قلت اليقين ليس من الأمور المفتولة كالحبل المستحكمة التي تنقض أو لا تنقض، قلنا لا مانع من ذلك ولو بنحو الاستعارة الادعائية للحقيقة، كأنه حقيقة العرف بتسامه يراه أمرا ذا هيئة اتصالية، وهذه الهيئة الاتصالية التي تحصل في النفس من اليقين تختلف عن هيئة متزلزلة ظنية شكية وهمية. العرف يرى ما يحصل في الناس تارة مستحكما كاليقين، وتارة لا يراه مستحكما كالظن والوهم والشك ومشاكل هذه الأمور. فإذا العرفي يراه هكذا، فبالادعاء العرفي وبالتنزيل العرفي يكون النقض متوجها على من؟ على اليقين، ولو ادعاء للحقيقة استعارة وأقل الدلالة. إذا كان هكذا إذا لا نحتاج أن نقدر المتيقن في المقام، بل يكون النقض توجه على من؟ على اليقين. إذا توجه على اليقين واليقين كان تعلق أمكن أن يقال أنه ينقض، وإن لم تكن فلا يمكن أن يقال أنه لا ينقض. مثل هذه الكلمة، مثل هذه الكلمة لا نحتاج، لا نحتاج إليها. شيخنا إذن ماذا تصنع؟ قال العرف يساعدنا على أن نقول نقضت اليقين، كما وأن العرف بكل صراحة وبكل تساهل يقبل لو سمع فلان نقض البيعة، كطلحة والزبير حينما نقض البيعة لعلي عليه السلام. العرف لم يتوقف في مثل هذه الكلمة، يقال أن فلان نقض البيعة، فلان نقض العهد، نقض العهد، نقض الأيمان، نقض النذور، نقض مثل هذه الأمور. العرف يراها حقيقة، وإن كانت هي بالدقة حقيقة ادعائية، لكن هذا الكلام كله بناء على من؟ على أن النقض من خواص الأمور الخارجية، وفيه تأمل حسب الظاهر. إذا جئنا وقلنا بهذه المقالة، فإذا لا نحتاج إلى ما قاله الشيخ من أنه يرجع إلى المتيقن، والمتيقن نحسب حسابه أهو متصل أو ليس بمتصل، واضح المسألة؟ نقرأ. لكن أرجو التوجه بالنتيجة وبالمآل، بالنتيجة وكلام الآخر يرجع إلى كلام الشيخ، لأنه بالنتيجة والمآل يرجع المن إلى نحو المتيقن، واضح المسألة؟ أقرأ العبارة. ثم لا يخفى تعريض بالشيخ الأنصاري، ثم لا يخفى، شنو لا يخفى؟ حسن إسناد النقض، نترك كلمتين ثلاثة، حسن إسناد النقض إلى اليقين، حسن إسناد النقض يعني من الحسن أن نقول نقضت اليقين أو لا تنقض اليقين، حسن إسناد النقض إلى اليقين، وهو أي نقض ضد الإبرام، النقض ضد الإبرام. أقرأ العبارة على الكتاب. ثم لا يخفى حسن إسناد النقض وهو أي نقض ضد الإبرام إلى اليقين، لكن عبارة شوي لو كان بهذه الصورة أوضح. ثم لا يخفى حسن إسناد النقض إلى اليقين وهو أي نقض ضد الإبرام، واضح العبارة؟ ولو إلى اليقين، اكتبوا ولا حاجة إلى تأويل اليقين بالمتيقن، واضح مثلا؟ ولا حاجة إلى تأويل اليقين بالمتيقن. شيخنا اليقين، شيخنا الأخون اليقين على نظرك أنت أيضا على أنه ليس أمرا مفتولا وكذا وكذا، لا يكفي التسامح العرفي، فيكون التسامح العرفي من باب ما؟ من باب الاستعارة الادعائية للحقيقة. ولو كان اليقين متعلقا بمن؟ بما ليس فيه اقتضاء البقاء. انت شيخنا لما قلت ان النقض وان توجه على اليقين لكن اريد منه المتيقن مجازا مجلولا، ثم قلت تتكلم ان المتيقن على نحوين، مستحكم وغير مستحكم، والنقل لابد أن يكون على أمر مستحكم، فلا يحمل ما كان من المتيقن غير المستحكم. نحن نقول لك أنك متوجه على اليقين، واليقين مستحكم، والبقية مصادقه، لا ننظر إلى متعلقاته، وعبر. ولو كان اليقين متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار، يعني كان المتعلق به اقتضاء الاستمرار او ما فيه اليقين في اقتضاء الاستمرار في مقابل الظن والوهم والشك، بل شيخنا اليقين، ارجو التوجه، شيخنا الاخوند اليقين واقعا وحقيقة نقر؟ قال لا، ادعاء، لأن اليقين أمر نفساني، والأمر النفساني لا هيئة اتصالية له مثولة الحافل. فإذا ادعاء هنا لما يتخيل، يعني إشارة إلى الاستعارة، إشارة إلى الاستعارة وادعاء الحقيقة من أن اليقين كالأمر المثول بنظري العرف. وإحنا مناطنا وين؟ العرف في مثل هذه المسائل. بل لما يتخيل، أي كلمة اللام تعليلية، تعليل لحسن اللام تعليل لحسن استناد النقل إلى اليقين. اليقين حسن أن يستند، أن يستند النقل إليه. يا بيستند إليه حقيقة؟ قال لا، حقيقة ادعائية، لكن العرف مساعد عليه. لما يتخيل فيه، أي في اليقين، لما يتخيل فيه أي في اليقين من الاستحكام بحسب النظر العرفي التسامحي، بحسب النظر العرفي التسامحي، أي كأن العرف يرى لليقين بتسامحه هيئة اتصالية. أقرأ الكتاب. بخلاف الظن، لكن لو قلت للعور ماذا تقول في الظن لقال لك ليس أمرا مستحكما، ولو في حاضر الناس، لكن مستحكم، مستحكم في الناس، وهذا ليس بمستحكما في الناس. بخلاف الظن فإنه أيضا، فإنه أيضا يظن، أي يتخيل، هذه الثانية يظن، الثانية بمعنى يتخيل. يعني شنو يتخيل؟ يعني إذا قلنا إن الظن ليس أمرا متصلا وهيئة اتصالية، شنو معنى؟ يعني فرضناه، لأن اتصال وعدم الاتصال ومفتول وعدم مفتول، وهي اتصالية وعدم هي اتصالية من شأن الأمور الخارجية بناء على هذا الكلام. إذا متفق عليه هذا بين الشيخ والأخوة بناء على هذا الكلام هكذا. فإذا العرف كيف يقول في الظن أنه ليس بمستحكم، والحال أن استحكام وعدم استحكام أمر خارجي استحكم أيضا من باب التسامح. واحد مثل ما فرض اليقين مستحكما فرض الظن غير مستحكم، فإنه أيضا يظن، أي يتخيل أنه أيضا ليس فيه أي الظن إبرام واستحكام. هذا بمن لم تسامع أخبر بالمرتين، بل وإن كان الظن، وإن كان الظن متعلقا بما فيه اقتضاء، اقتضاء ذلك اكتبوا أي البقاء والاستمرار، أي البقاء والاستمرار، لكن العرف لا يرى الظن أمرا مفتولا مستحكما وعليه، فلا يصح إسناد النقض إلى الظن ولو تعلق بأمر مستحكم. يقول العرف لا يرى مانع في تعلق النقض باليقين، ويرى اليقين أمرا مستحكما، ولا يرى الظن أمرا مستحكما. ما عرفناها لحد الآن؟ من بعد ما عرفنا هذا، الظن تعلق بأمر مستحكم، يعني كان المتعلق للقطع، كان المتعلق لليقين أمرا مستحكم أو غير مستحكم، العرف لا ينظر إلى ذلك. نأتي هنا إلى الظن. الظن لا يراه العرف أمرا مستحكما، فلا يراه ينقض، لأنه ليس أمرا مستحكما حتى ينقض. الذي يثبت ينقض بمن؟ بناقض. أما الظن فهو ليس بأمر مستحكم. إذا لم يكن أمرا مستحكما تعلق بمستحكم أو لم يتعلق لا أثر له. ومثل صار المدار علينا على اليقين والظن لا على متعلقهما، كان مستحكما أو لم يكن. وقلبر ولذا قال بخلاف، وإن كان الظن، يقول حتى ولو كان الظن متعلق الظن ولو كان مستحكما، لكن لما كان الظن بنفسه ليس بمستحكم لا أثر لما تعلق به الظن. وإن كان الظن متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك أي استمرار. واضح مثلا. هاي كلمة وإلا مناقشة مناقشة يا من يقول لو كان المدار شيخنا الأنصاري على المتعلق دائما إن كان مستمرا ينقض وإن لم يكن فلا ينقض. أسألك سؤال، أي يجوز أن يقول القائل نقضت الحجر؟ الحجر أمر مستمر، أمر من الأمور التي لها هيئة اتصالية. الحديد أمر لا يقال نقضت الحجر عن رفعت الحجر عن مكانه، لكن نقضت الحجر لا يقال. فإذا المدار ليس على المتعلق من كونه مستمرا وباقيا أو ليس بمستمر، المدار على من؟ على اليقين على الظن. ولذا هذا مثل الواحد يعجب واحد لو كان هكذا لورد هكذا، وإلا أي ولو لم يكفي، أي ولو لم يكفي الاستحكام المتخيل العرفي لحسن إسناد النقض إلى شيء، لو لم يكفي هذا مثلاً تقول هذا ما يكفي المدار علما على المتعلق، نأتي وننظر إلى المتعلقات فسنرى أن بعض مستحكماتها لا يطرو عليها مثله لا تنقض، وأن بعضها مع كونها سيالة ومع كونها لا استمرار فيها بحسب ذاتها يمكن أن يقول القائل تنقض. فإذا المدار علما على اليقين. أقرأ العبارة. وإلا لصح أن يسند النقض أن يسند يهو النقض وإلا لصح أن يسند النقض إلى نفس ما فيه المقتضي له أي للبقاء والاستمرار يقول لا صح في كل أمر له قاض، يعني في كل أمر خارجي له قابلية البقاء والاستمرار أن يقال في حقه لا ينقض، لأنه قابل للبقاء النقض وعدم النقض يستحقه. مع ركاكة مثلي نقضت الحجر من مكانه، الحجر أمر مستمر أمر كذا، لا يقال نقضت الحجر، يقال شنو رفعت الحجر عن مكانه. وكذلك لا يقال نقضت الحديدة، يقولون رفعت الحديدة أزلت الحديدة عن مكانه. فإذا في أمر مستمر خارجيا ماديا لا يصح أن يقال نقضته، والحال أنه على قول الشيطان الأنصاري يجب أن يكون صحيحا. ولما صح يعني والحال هو صحيح، ولما صح أي ولما حسن، ولما صح أي ولما حسن، والحال يعني من هو؟ من الحسن. ونجعل من أمثلة من في الأمور التي بحسب ذاتها لا بقاء ولا استمرار لها، يعني مقتضيها قابل للنفاذ والنهاية، جاءه المزيل أو لم يأتيه المزيل، والحال يصح أن يقال لا تنقض أو نقضت. ولما حسن أن يقال انتقض اليقين بمن باشتعال السراج، السراج له مادة كالنفط تنتهي بساعة أو بيوم أو بشهر، ما تقول شو تقول أنت؟ لأنك تعرف أن السراج الفلاني له قابلية أن يستمر 24 ساعة، فشو تقول الآن؟ انتقض يقيني ببقاء اشتعاله لأني أعلم أن ما فيه من النفط قد انتهى، هذا يصح مع كوني السراج بحسب ذاته بحسب مقتضيه وهو النفط ليس قابل للاستمرار، لكن صح أن تجعل عليه كلمة النقض. بل فيما إذا شك في بقائه، في بقاء من؟ في بقاء الاشتعال. لماذا تشك في بقاء الاشتعال؟ لأنك تعلم أن هذا السراج قابليته إلى 24 ساعة، الآن يوم ونصف قد مر عليه، فش تقول؟ حصل عندي اليقين بانتقاض اشتعاله واقنفا. بل فيما إذا شك في بقائه أي الاشتعال للشك فيما، لماذا تشك في الاشتعال؟ لماذا تشك في الاشتعال؟ للشك في استعداده، في استعداد الاشتعال، لأنه يستند إلى النفط وهي المادة التي فيه، وأنت تعلم أنها لا قابلة، يعني المادة التي كانت فيه كليترين مثلا أو كذا من النفط تعلم على أنها لا قابلة لها أن تستمر 3 أيام مثلا. بل في للشك في استعداده أي للشك في مقتضيه، للشك في استعداده يعني للشك في مقتضيه. فإذا مع كونك شاكا في المقتضي قلت نقضت انتقض يقيني ببقاء افتعاله وانقل هذه الأمور. مع بداهة صحته يعني مع بداهة حسنه هذا الثاني الأول غير حسن والثاني حسن، لكن على قول الشيخ الأنصاري يجب أن يكون الأول حسن والثاني قبيح غير حسن. مع بداهة صحته مع بداهة صحته وحسنه فإذا المدار على نقض اليقين للمستيقن للمتعلق طبعا مثلا، وبالجملة هاي فالجملة تكرار بعد، وبالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين أصلا تردد العرف ما عنده بكل صراحة من القول يقول نقض طلحة والزبير بيعة علي عليه السلام بدون أن يتوقف في مثل هذه الكلمة، فلان نقض الأيمان فخان وانتهى هذه العباية. وبالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة يقال فلان نقض البيعة أو نقض العهد أو نقض الأيمان، إنما يكون حسن استناد النقض إليه بالمد إلى اليقين. واضح؟ نقض أن نقض شنو؟ البيعة يقينا مثلا. إنما يكون حسن استناد النقض إليه أي إلى اليقين بملاحظته يعني بملاحظة نفس اليقين واحدة، لا بملاحظة متعلقه، لا بملاحظة ما تعلق به اليقين. البيعة كانت بأي شيء من غرضه البيعة نقضت ما في إشكال، ولو كان الشيخ الأنصاري الشيخ الآخر هم بعد مؤيد المن للشيخ الأنصاري في من على أن النقوض وما شاكلها هنا غير حقيقية، وإنما كانت حقيقة بتسامح العرفي من باب الاستعارات. فلا موجبة رد التعريف بمن الشيخ فلا موجبة لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم المفتول، فلا موجبة لإرادة رد من جنة الشيخ فلا موجبة لإرادة الشيخ شنو قال توجه النقض على اليقين وهو لا يمكن، فلا بد وأن نريد المتعلق، والمتعلق يا متعلق المتعلق الذي يكون مبرما مفتولا حتى يصير متعلق على قسم على نحوين. فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم المفتول وأشبه حضر تفسير وأشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء يقول في اقتضاء البقاء المقتضي، إذا كان المقتضي ثابت والشك في الرافع اقتضاء البقاء موجود، إذا كان الشك في نفس المقتضي اقتضاء البقاء موجود، فالمتعلق صار على نحو إذا شككنا في من في الرافع نجري البراء، وإذا شككنا في من نجري الاستصحاب عفوا نجري الاستصحاب، وإذا شككنا في من في المقتضي لأنه ما عنده هيئة استصحاب إلى آخر العبارة. زين مما في لقاعدة فلا موجب لإجراء كذا في قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات، إذا مجاز واحد هو واضح بمجرد أن تتعذر الحقيقة ننتقل إلى من؟ إلى المجاز، إذا مجازات متعددة مثل ما قالوا مثال مشهور دائما يجيبونه استعمال الأسد مكان الإنسان متداول من له زيد أسد، حينما قلت زيد أسد يحتمل أن تريد لأنه رجل شجاع فشبهته بشجاعة الأسد مجازا، ويحتمل أن تريد زيد أسد يعني أبخر الفم هذا يحتمل، ويحتمل أنك تريد زيد أسد أي كثير شعري لأن الأسد كثير الشعر، لكن العرف لا يساعد على الأمرين المتأخرين وإنما يساعد على من؟ إلى الشجاع لأنه أقرب إلى الحقيقة، كان الأسد الشيء الذي فيه معروف وكذا وكذا من هو الشجاعة، ولما كانت الشجاعة هي الأقرب يأخذ الإنسان بلا تردد بمن بمفهوم الشجاعة ولا ينتقل إلى الأبخرية وكثرة الشعر مثلا. إذا قاعدتي إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بعد تعذري إرادة مثل ذلك يعني إرادة الحقيقة بعد تعذري بعد تعذري إرادة مثل ذلك الأمر أي إرادة الحقيقة إذا تعذرت الحقيقة وهي أن النقب لا يمكن أن يكون لأمر معنوي كاليقين، وإن كنت ننتقل إلى أقرب المجازات يقول لا لا نحتاج، لأن اليقين لم يتعذر أن ينقض ولو بمن بالاستعارة التسامحية بالعرفية. الشيخ مهلا قال إذا تعذرت الحقيقة وهو أن اليقين لا يمكن أن ينقض، نروح المادة المتعلقة فيكون مجازيا، يقول لا نحتاج إلى هذا، واقع عبارة مما يصح إسناد النقل إليه حقيقة. فإن قلت نكتب أولا، إن قلت نعم اليقين أمر مستحكم يحسن أن يسند إليه النقل، ولكن هذا يناسب قاعدة اليقين وهو الشك الساري إلى اليقين، فهاهنا يكون نقض اليقين بالشك. أرجو يكون المصنف نعم يحسن ما قلناه من شنو؟ يحسن أن النقض يكون لأمر مستحكم، هذا كلام متين. نعم اليقين أمر مستحكم يحسن أن نسند اليقين، أن نسند النقض إليه، لكن لا تنقض اليقين. الكلام متوجه على أي شيء؟ على نقض اليقين، ويقينا في باب الاستصحاب ليس الكلام في نقض اليقين، اليقين يكون باقيا على ما هو عليه، ويكون الشك في من؟ في أمر لاحق، يعني أن اليقين السابق الآن استمر أو ما استمر. النقض لليقين بما هو يقين هذا من شؤون قاعدة اليقين. نضرب مثال لتوضيح قاعدة اليقين والاستصحاب. كنت قبل شهر متيقنا لعدالة زيد، الآن شككت هل هي باقية أو ارتفعت برافع. نقول نستصحب العدالة، العدالة المتيقنة فيما مضى نستصحبها، وهذا معنى الاستصحاب، يعني نقول هي باقية. أما قاعدة اليقين فهكذا، قبل شهر كنت متيقنا لعدالة زيد، الآن شككت في أصل ثبوت العدالة في ذلك الوقت أي قبل شهر، فشكي الآن أخذ يتراجع وضرب اليقين المتقدم. في صورة الاستصحاب اليقين على حالة الآن أنا هم متيقن بعدالة زيد قبل شهر، لكنها ارتفعت أو ما ارتفعت. فإذا في مسألة الاستصحاب اليقين على حاله، لم أتردد في يقيني السابق، وإنما أنا شاك في بقائه إلى اليوم أو في زواله، هل زال أو هو باق. أما في قاعدة اليقين ما كنت متيقنا إياه كالعدالة أصبحت شاكا فيها، يقينا هنا لا يجري الاستصحاب. لا تنقض اليقين ظاهرها في من؟ في توجه النقض على من؟ على نفس اليقين. وإذا كان النقض متوجها على نفس اليقين كان قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب، وهو المسمى بالشك الساري، أي الشك الذي يأخذ أفقرائيا بالرجوع إلى أن يضرب نفس المتيقن السابق أقل عبارة. فإن قلت دفاعا عن مسلك الشيخ. نعم إن إسناد النقضي، نعم إن إسناد النقضي إلى اليمين كإسناده إلى البيعة والعهد حسن. واشقنا مثل ما يمكن أن يقال نقض البيعة، يمكن أن يقال نقض اليمين. لكن في الاستصحاب لا ينتقض اليقين حقيقة، لكن في الاستصحاب لا ينتقض اليقين حقيقة، وهذا إنما يكون في قاعدة اليقين. واضح مثلا؟ لأن الشك في قاعدة اليقين يهدم نفس اليقين السابق، يهدم نفس اليقين السابق بخلاف الاستصحاب. وإذا كان نقض اليقين لا يمكن حقيقة في الاستصحاب، فيكون المراد نقض المتيقن القابل للبقاء، وهو أقرب المجازين. وهو أقرب المجازين. إذا كان نقل اليقين لا يمكن، فإذا المراد من نقل اليقين كما قال الشيخ، لأن هذا المتكلم يريد أن يدافع عن الشيخ، فإذا إذا كان نقل اليقين لا يمكن المراد نقل المتيقن. المتيقن يا متيقن الذي يناسب أن يكون مستحكما، الذي يناسب أن يكون مستحكما هو المتيقن المستحكم، لا المتيقن غير المستحكم، فهذا أقرب المجاز. قلت نعم، ولكنه ضمير شأن، حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة لبقاء اليقين السابق في الاستصحاب على حالته. ظاهر العبارة لا تنقض اليقين، لكن في الاستصحاب ما تنقض اليقين، لأن الاستصحاب، لأن معنى الاستصحاب أن يقينك السابق باق على حالته. والذي يذهب بواسطته اليقين هو الشك الساري، هو الشك الساري المعبر عنه بقاعدة اليقين. وإحنا مو كلامنا في قاعدة اليقين، كلامنا فيما في الاستصحاب، بل في باب الاستصحاب حقيقة. فلو لا، فإذا هذا لا يمكن. فإذا نقض اليقين حقيقة في باب الاستصحاب لا يمكن، نقض اليقين حقيقة في باب ما؟ في باب قاعدة اليقين. فإذا الحقيقة وهي نقض اليقين في باب الاستصحاب متعذرة. فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن، تركنا اليقين بعد، وين رحنا الآن؟ رحنا المتيقن. المتيقن على نحوين، ما فيه اقتضاء البقاء وما ليس فيه اقتضاء البقاء. يا الذي يقتضى البقاء إذا كان المقتضي ثابت والشك الرافع مجرد. فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه، أي إلى اليقين. واليقين أريد منه المتيقن، يا متيقن الذي يمكن أن ينقض، أي متيقن يمكن أن ينقض ما كان فيه قابلة الاستمرار والبقاء، وهو وين يكون الشك في الرافع لا في المقتضي. لما صح إسناد الانتقاض إليه، أي إلى اليقين، أصلا اكتبوا أي بأي وجه من الوجوه، أصلا أي بأي وجه من الوجوه. أكتبت حتى نبين عبارة ولو مجازا. قلنا قلنا إن نقض اليقين حقيقة غير ممكن، انتهينا من نقض اليقين. فإذا أريد من اليقين المتيقن، إذا أريد من اليقين المتيقن ما صار حقيقة، صار شنو؟ مجاز. إذا صار مجاز نأتي ونحاسب المتيقن. المتيقن على نحو ما فيه قابلية البقاء حتى يكون كالمسلول كالمستحكم، فتقول لا تنقض، وما ليس كذلك. ما ليس كذلك ليس أمرا مستحكما، فلا يحتاج أن يقول الشارع المقدس لا تنقضه، هو بنفسه مهزوز ومتزلزل من ذاته وباطنه. فإذا أنقض على صورة يمكن أن يقال لا تنقض اليقين، يعني الشيء الثابت لا ترفع يدك عنه، أما ما لم يكن ثابتا فلا معنى لقول القائل لا ترفع يدك عنه. إن تركتم، هذا القائل يقول إن تركتم لا تنقض اليقين وقلتم لا تكون فيه حقيقة وانتقلتم إلى المتيقن، فتركتم المتيقن المستحكم وذهبتم إلى المتيقن الضعيف غير المستحكم، هنا لا يصح لا حقيقة ولا مجاز. واضح البارد؟ فإذا حقيقة في اليقين لا يمكن، مجازا في المتيقن المستحكم يمكن، مجازا في المتيقن غير المستحكم لا يمكن، لا حقيقة أي ولا مجازا. واضح البارد؟